وأي واحد عنده سؤال لا مانع أن يسأل إن يكون عنده مشكل في الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من به سلس بول في حجه؟ من به سلس بول في حجه الأخوة كما لو كان أيضا في غير الحج، وأنتم تعلمون أعظم ما تطلب فيه الطهارة وتشترط له الصلاة، فماذا يفعل في صلاته؟ هو يعصب ذلك المكان، يتوضأ عند الوقت إذا دخل الوقت ثم يصلي. فلعل الأخ يسأل عن به سلس البول بالنسبة للطواف، يبدو هذا أن السائل يعني يسأل، وإلا يعني العلاقة هنا مختصة بالطهارة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح الكلام فيه. هل الطهارة شرط في الطواف؟ العلماء مختلفون، جمهور العلماء، والقصد هنا الطهارة الصغرى أيها الإخوة، يعني الطهارة من الحدث الأصغر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا في هذه الحالة يعصب الإنسان ماذا مثل ما ذكره، ثم بعد ذلك يطوف وليس عليه شيء ما دام قد توضأ. هل الطهارة شرط؟ من العلماء من يشترط الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا مذهب الجمهور، ومن العلماء من يقول لا، والخلاف يدور حول ماذا؟ حديث الطواف بالبيت صلاة. العلماء مختلفون في صحته، هناك من يصححه وهناك من يضعفه. ثم يقولون الطواف بالبيت صلاة، الطواف يخالف الصلاة في أمور كثيرة، فمثلا نجد أن ماذا؟ الصلاة فيها تكبير وفيها ركوع وفيها سجود وفيها وقوف وفيها خفض وفيها رفع وفيها سلام، أشياء كثيرة جدا لا يلتقي فيها الطواف مع الصلاة، ويلتقي معها في بعض الأشياء. الأمر الثاني قالوا بأنه لم يرد نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الطهارة. نعم الرسول ما طاف إلا متطهرا، لكن نقول الأحوط للمسلم وحفاظا على دينه وخروجا من الخلاف ينبغي ألا يطوف إلا وهو طاهر. إذا من به سلس البول يعمل كما يعمل في الصلاة، يحرص على ألا يخرج منه شيء، وإن خرج فلا تلك اللفافة أو الحفاظة التي وضعها الحافظة حتى يحفظ ذلك. ولذلك بعض العلماء يتكلم لماذا منعت ماذا الحائض من الطواف بالبيت؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصنع مما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هل السبب لأجل الحدث لأنها غير طاهرة، أو أن السبب هو صيانة ماذا البيت؟ ولذلك العلماء إذا اشتد الأمر وضاق على المرأة يفتونها بأنها في هذه الحالة إذا خشيت من سفر الركب الذين معها ولم تتمكن ويفوتها طواف الإفاضة وهو ركن، فإنها في هذه الحالة تطوف. أما طواف الوداع فهذا ليس بركن، هو واجب وقد سقط عن الحائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليكن لا ينفر أحدكم، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، ليكن آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من الإحرام المحرم إذا لبس الشنطة مثلا أو شبشب أو حزاما لحفظ أمواله؟ أولا أيها الإخوة، الإنسان أولا يحرم بإزار ورداء، ولا شك بأن الإزار بحاجة إلى شيء يمسك به، فلو أنك أدرت عليه الحزام الذي فيه نقودك، أو أنك حملت حقيبة، أو لبست نظارة، يعني أو لبست نظارة أو كذلك سماعة، هذه الأشياء كلها جائزة. إذن الممنوع ألا تلبس محيطا. ما هو المحيط؟ كأن تلبس ثوبا أو سروالا طويلا أو قصيرا، أو عباءة أو مشلح أو غطرة أو طاقية أو عمامة أو ثوب مثلا وتغطي رأسك إلى آخره، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها كذلك أن تلبس المخيط، ولها أن تلبس الخفين. أما ما يتعلق بلبس الشبشب والحذاء فهذا جائز. الذي جاء النهي عن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر. لكن حديث ابن عباس الذي قاله في عرفات جاء متأخرا ليس فيه القطع، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فالحمد لله الآن الأحذية متيسرة ومتوفرة، ليست هذه من المشكلات. المهم ألا تغطي الكعب، ألا يغطي الحذاء الكعب. أما الشبشب الذي يذكر الأخ فهذا لا يغطي الكعب. أحسن الله إليكم. يقول هذا أنا ويقول أنه سيحرم هو وزوجته قارنين في الحج، فهل يكفيهما هدي واحد أم له هدي ولزوجته هدي آخر؟ لا بد من الهدي لكل واحد منهما، إما أن يذبح كل واحد منهما خروفا وأن تكون سنه لا تقل عن 6 أشهر، أو من المعز لا يقل عن 1 سنة، أو 7 بدنة، والبدنة يعني أكملت 5 سنوات، أو بقرة 7 بقرة، يعني 1/7 من بقرة يشترك مع غيره وتكون أكملت 2 سنين. أحسن الله إليكم. هذا حاج يقول هل يشترط السعي مباشرة بعد الطواف، وهل يشترط أداء أشواط الطواف والسعي متواصلة، أما أستطيع أن أرتاح قليلا ثم أكمل؟ هذه مسألة تكلم عن موضوع الترتيب. أولا موضوع الترتيب بين الطواف والسعي، الأصل أن الإنسان كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، فبعد أن فرغ ذهب إلى المقام وصلى 2 ركعتين، ثم استلم الحجر كما في حديث جابر، ثم بعد ذلك خرج إلى الصفا من بابه وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالأصل هو المتابعة بينها، نسميها في الفقه الموالاة. الآن نحن نشترط في الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة في الوضوء؟ ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الثاني. مثلا تغسل وجهك، ما تجلس تنتظر لكي تغسل اليدين حتى ينشف الوجه، لا، يعني تتابع بينه، وليس شرطا أن تكون مباشرة، لا، المهم أن تلاحظ ذلك. بالنسبة للطواف أيها الإخوة، ينبغي أن تكون الأشواط متوالية، لكن لو تعب الإنسان أو أحدث مثلا فإنه يخرج ويتطهر ويبني على ما مضى، وهذا هو الصحيح. بالنسبة للسعي، يعني لو أن الإنسان تلحقه مشقة يطوف شوطا، يعني يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة ثم يرتاح قليلا ثم من المروة إلى الصفا ويرتاح، وهكذا هذا جائز، يجوز له ذلك، لكن الموالاة أولى، يعني الترتيب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الرمي قبل زوال الشمس في اليوم 11 و12؟ هنا هذه مسألة أيها الإخوة فيها كلام للعلماء. جماهير العلماء يمنعون ماذا الرمي قبل الزوال، وهذا نص مذهبي الشافعية والحنابلة، لا يجوز في أي يوم من الأيام، لا يجوز. أما المالكية فيرون أنه لو تعجل في اليوم 12 أراد التعجل له أن يرمي قبل الزوال، انظروا لو أراد التعجل. الحنفية عندهم لو أراد أن يتعجل في اليوم 12 فكذلك، أما 13 لو تأخر فله أن يرمي قبل الزوال تعجل أو لم يتعجل، يعني ليش يعني يرمي قبل الزوال مطلقا. ولكن الصحيح أنه لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يرمي أيها الإخوة قبل الزوال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ينتظر ولم يرمي حتى زاغت الشمس، ومجرد أن زاغت الشمس بدأ برمي ماذا؟ جمرة العقبة، ولم ينشغل بالصلاة. فهذا دليل على أن ذلك لا ينبغي أن يفعل، لأنه لو كان ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله ولما شق على الناس، لأنه كما تعلمون وكون الرمي ياتي قبل الزوال يعطي وقتا أوسع وفسحة أيضا لأن ينتشر الناس، فهناك من يرمي قبل الزوال وبعد فيخف الزحام. لكن هناك من العلماء من أفتى كعطى وطاووس من التابعين بذلك، وهذه قضية أيها الإخوة ترجع للضرورة، فعند الضرورة يستفتي الإنسان في ذلك الوقت، لكن الصحيح أنه لا ينبغي للإنسان أن يرمي قبل الزوال، لكن له أن يعوض، يعني إذا لم يتمكن مثلا من بعد الزوال إلى غروب الشمس وتلحقه مشقة لكونه كبير أو معه نساء أو عجزة، له أيضا أن يرمي في الليل، لأن الأذاك قال ما رميت حتى أمسيت، فهل المراد بالمساء هو غياب الشمس أو أنه يدخل في ذلك الليل؟ هذا كله يطلق في لغة العرب. إذن الأحسن للإنسان إذا كان يشق عليه أن يرمي بعد الزوال لكثرة الزحام فله أن يؤخر إلى الليل ويرمي، وهذا قال به العلماء. أحسن الله إليكم. يقول: هل للقارن أن يشتري هديه من منى أو يسوقهم أو لا بد أن يسوقهم من الميقات؟ لا، هنا القارن لا يشترط أن يسوق ماذا؟ سوق الهدي معه، لكن إذا ساق الهدي معه قال العلماء ممن رأى كالحنفية أن القران أفضل، قالوا إذا ساق الهدي، يعني من العلماء من يقول القران أفضل من الإفراد والتمتع إذا ساق الهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، لكن ليس شرطا لا للمتمتع ولا للقارن أن يسوق الهدي معه، وهذا فيه مشقة. الآن إذن أيها الإخوة، هذا فقط يذكره العلماء لبيان الأفضلية، من متى يكون القران أفضل؟ قالوا إذا سقت معك الهدي، وإلا ليس شرطا، فالهدي ليس شرطا، والهدي هو واجب أصلا على المتمتع والقارن، يعني لو أنك عجزت عن تصوم ماذا 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت يعني من الحج، سواء كان في أهلك أو في غير أهلك، المهم أنه بعد الحج. إذن والذي ورد النص فيه إنما هو التمتع، وهذا الذي ورد فيه النص في كتاب الله عز وجل أنه يذبح له. القران ألحقه العلماء فيه فقالوا هو نوع من التمتع، إذن القارن يجب عليه أن يذبح، أما المفرد فلا يلزمه ذبح، يسقط عنه الهدي. أحسن الله إليكم. يقول: هل على الطفل المتمتع هدي؟ كذلك، ما دمت أصلا الطفل لا يجب عليه الحج، وإنما إذا حج يكون حجه صحيحا، ولذلك لما رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن جاء في الحديث بأنه إذا حج الصبي فبلغ فيجب عليه أن يحج، يعني حجة الإسلام، وإذا حج العبد يعني المملوك فبلغ فعتق فإنه يحج. إذن ما يحصل من حج الصغير أو المملوك هذا جائز، يصح منه، لكنه لا يكفي عن حجة الإسلام، لكن إذا أدخلت الصغير في الحج فلا فرق بين حج النفل وحج الواجب، لأن الصغير يعتبر الحج في حقه سنة، يعني نفلا ليس واجب، ومع ذلك لا بد له من طواف، وإن لم يستطع طاف عنه أولا يحرم عنه إن لم يستطع هو أن يتلفظ بالنية أن يقول أن ينوي، وكذلك يطاف عنه ويسعى ويلزمه الهدي كغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد رمي جمرة العقبة والحلق هل يتحلل الحاج من الإحرام ويلبس ثيابه ليطوف وهو في كامل زينته، أم لا بد أن يبقى على إحرامه؟ لا، ولا مر، وذكرناه قبل قليل بأن الإنسان إذا فعل 2 من الأمور 4 التي هي رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، لكن الذبح لا يدخل في هذه الأمور، النحر أو الطواف، إذا فعلت 2 من 3 فإنه يحل لك كل شيء إلا النساء. بيان أكثر، يعني إذا رميت جمرة العقبة ب7 حصيات ثم حلقت رأسك، الآن لك أن تخلع الإزار والرداء وأن تغتسل كما ذكرت قبل قليل، وأن تذهب بكامل زينتك وتطوف بالبيت، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن المؤمن مطلوب منه أن يتجمل، لكن فرق بين أن تلبس الجميل ماذا اعترافا بنعمة الله، وبين أن تلبس الجميل خيلاء وكبرياء وتعاظم على الآخرين. ولذلك قلنا من أسرار الحج وفوائده أنه إذا لبس الناس إزارا ورداء ظهرت المساواة بينهم، فأدركوا بأنه لا فرق بين هذا الغني وبين هذا، كلهم تنظر إليهم لا تفرق بينهم، يفرق بينهم شيء واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يعجبه، يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، ماذا قال الرسول؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا خشي، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا سواء جديدا أو موصولا، ويكون أيضا نعله حسنا وكل ما يلبسه حسن، هل هذا من الرياء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أحسن الله إليكم. سؤال يتكرر يقول: نحن حجاج دخلنا مكة معتمرين ناوين التمتع، ثم ذهبنا إلى المدينة بعد إنهاء العمرة، فماذا ننوي عند الميقات؟ هذا أيها الإخوة فيه كلام أيضا. أولا، الإنسان إذا ذهب إلى مكة يعني محرما بالعمرة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك حلق أو قصر، يكون قد تمت عمرته وأصبح حلالا. الأخ يقول بأنهم عادوا إلى المدينة بعد أداء العمرة. من العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر، وبعضهم يفصل فيقول إن سافر سفرا طويلا، وبعضهم يقول إذا تجاوز الميقات، وبعضهم يقول أي سفر، إذا سافر فإنه لا يصبح متمتعا، بمعنى إذا رجع لا يجب عليه دم. ومن العلماء من قال: فرق بين أن يعود إلى بلده أو إلى غيره. فهذا الذي جاء وأدى العمرة من مكة، الظاهر من سؤال الأخ أنه ليس من أهل المدينة. إن كان من أهل المدينة يكون راجع إلى بلده، فهذا لا يعتبر متمتع. أما إذا قدر أنه من أهل الشام أو تركيا أو من أفريقيا أو من أي مكان، فأدى وجاء إلى المدينة، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما جميعا أن الإنسان إذا اعتمر وسافر وعاد إلى غير بلده لا ينقطع تمتعه. إذن إذا كنت قد ذهبت إلى مكة وأديت العمرة وجئت إلى المدينة وأنت لست من سكان المدينة، كأن تكون من سكان الرياض أو غيرها، وجئت إلى المدينة، يبقى تمتعك وأيضا لا يزال الهدي باقيا. أحسن الله إليكم. يقول: له أخ مقيم في جدة ويريد دخول مكة بدون إحرام ثم يحج من مكة. لا، أصلا لا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحرم بحج وعمرة أن يتجاوز الميقات. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس في الحديث المتفق عليه يقول: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة التي رابغ الآن، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمن حيث أهل. أهل جدة يحرمون من جدة. هذا الأخ من أين خرج؟ يقول: له أخ بجدة، هل سيخرج من المدينة؟ إن كان خرج من المدينة بنية الحج فيلزمه أن يحرم، لا يجوز أن يتجاوز الميقات، وإن تجاوز الميقات فعليه دم. إذا كان يريد ألا يلبس فلا مانع أن يتجاوز الميقات ويذهب ويبقى عند أخيه، لكن يلزمه دم، لا بد أن يذبح شاة أو خروفا، المهم أن يذبح شيئا، الشيء المقرر. لكن الأولى بالمسلم ألا ينتهك حرمة من الحرمات المحددة، فلا ينبغي له أن وكونه يمل من الإزار لا، إذا كنت مثلا ليس عندك استعدادا تبقى بإزارك ورداك فابقى في مكانه. ثم ما المانع أيها الإخوة أن يبقى الإنسان في إزار ورداء؟ تجنب محظورات الإحرام، لا تأخذ من شعرك شيئا، لا كذلك تقلم أظفارك، يعني لا تغطي رأسك، لا تلبس مخيطا، وانتهى الأمر، كلها أيام معدودات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لي أن أغتسل وأتنظف وألبس الإحرام في الفندق ثم أنوي إذا حاذيت ميقات المدينة؟ هو ليس حاذيت، أنت تصل إلى ميقات، إلا إذا كنت في الطائرة، ربما هذا في الطائرة ما أدري. إذن أيها الإخوة يجوز هذا، بل هذا ربما فيه راحة، يعني كونك في الفندق مهيأ لك الماء وكل الوسائل الراحة أن تقوم وتغتسل ثم تلبس إزارك ورداءك، وقبل اللبس تطيب بدنك، لا تطيب الإزار والرداء، تطيب البدن، لأن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذا أمر طيب. لكن المطلوب أنك إذا وصلت إلى الميقات فإنك تحرم من ذلك المكان من أبيار علي، وإذا كنت في الطائرة فكما قال السائل إذا حاذيت الميقات تنوي نسكك لبيك حجا أو لبيك عمرة بعد أن تنوي بقلبك. وأكرر مرة أخرى أن الإحرام أيها الإخوة نية الدخول في النسك الذي هو ركن، ليس لبيك اللهم لبيك، هو أن تنوي بقلبك ثم تنطق فتقول لبيك حجا إن كنت مفردا، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا، أو لبيك حجا وعمرة إن كنت قارنا. ننتبه لهذه الأمور وهي أمور سهلة حتى لا نقع في الخطأ. وأهم شيء هو ماذا؟ لأنك لو لم تلبي تكون قصرت وتركت سنة، لكن المشكلة ألا تدخل في النسك. نعم أحسن الله إليك. لا في سائل هنا يسأل. فض أنت ما تسأل؟ ما أسمعك. نعم طيب تعال هنا. نعم يعني لو تقف أحسن بعد رمي جمرة العقبة تحلق تنحر أولا إذا كنت متمتعا أو قارنا، إذا كنت مفردا لا ليس عليك شيء، إذا كنت مفرد ترمي جمرة العقبة ثم تحلق ثم تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة ولا هدي عليك إذا كنت مفردا. أحسن الله إليكم. نعم يعني بعد الحج. هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء. يعني الأخ يسأل يقول إذا أديت حجتي فهل لي أن أدي عمرة لنفسي أو كذلك لغير نيابة مثلا؟ من العلماء من يقول إذا كنت تريد أن تعتمر عن أحد أو تحج عنه فلا بد أن يكون من البلد الذي يقيم فيه من بلده، لأنه هو لو أراد الحج والعمرة من هناك ينطلق. ومن العلماء من قال لا، لك أن توكل من بمكة وأنت أيضا لك أن تحرم إذا كنت بمكة تخرج إلى الميقات وتحرم بالعمرة، أو مثلا تحرم بالحج من مكة إن كنت نائبا عن غيرك، وهذا لا شك فيه تيسير، يعني يجوز لك أن تحرم بعد ذلك، لكن يكره العلماء الإكثار من العمر. يعني بعض الناس تجده الذاهب إلى التنعيم وعائد، ذاهب وعائد، لا، هذا أولا يوجد زحام ويوجد بلبلة بين المسلمين، وينبغي أن تعطي فرصة لإخوانك. أحسن والمالكية نص على الكراهة. نعم أحسن عليكم. يقول هل يجوز للمحرم بعد الميقات وهو في مناسك الحج أن يستحم كل ما احتاج إلى ذلك وأن يغتسل؟ وما المانع؟ يعني هذه نظافة، وهذا الدين هو دين النظافة، يعني لك أنت، ولكن حاول ألا يسقط شعرك، يعني لك أن تغتسل ولك أن تخلع إزارك ورداءك، لكن لا تلبس المخيط، يعني هذا كله جائز. المهم محظورات الإحرام ما هي؟ لا تغطي رأسك بملاصق، لكن أن تحمل عليه ماذا، بضاعة، فواكه أو أرز أو غير ذلك، هذا جائز. لكن تضع طاقية، تضع غترة، تضع عمامة، تأتي بطرف الثوب وتضعه، تأخذ الرداء وتغطي به رأسك، لا، هذا نسميه ملاصق. أو أن تلبس مخيطا، يعني ثوب من الثياب وسروال، هذا ممنوع. أو أن تضع طيب وأنت محرم، لا يجوز لك أن تتطيب سواء في بدنك أو كذلك أيضا في ملابسك، ولا تضع ذلك أيضا في أكلك، تتجنب الطيب، ولا تصيد أيضا طائرا من الطيور، هذه كلها أيها الإخوة لا ينبغي. ولا تقلم أظفارك ولا تحلق شيئا من شعرك، هذا معنى أنك إذا تلبست بالإحرام. ولذلك قلنا يستحب للإنسان قبل الإحرام أن يتعاهد نفسه، ينظر إذا شعر، ينظر في شعر العانة، الأبط، الأظفار، شعر الرأس، شعر الرأس ينبغي أن يتركه، ثم بعد ذلك ينظف نفسه. لأنها أيضا هذا من السنة أيها الإخوة. يعني في حديث في صحيح مسلم يقول: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق الشارب وقلم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. إذن هذا أمر مشروع وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. في عندي والدة متوفية وجاي أنا أحج ليه؟ إيش وذابحة يوم كان الطيبة ذبحت بقرة وحط ضحكتين. كيف؟ حط علي إنه أفدي لها الحج. البقرة هذه ما لها قيمة. يعني كيف ذبحت وهي طيبة؟ أضحى الأضحية غير الهدي. أي أولا أيها الإخوة انتبهوا، فرق بين الأضحية وبين الهدي. بعض الإخوة يظن أن الهدي هو الأضحية، الأضحية لا. الهدي واجب إذا تلبست به إذا كنت متمتعا أو قارنا، والأضحية على الصحيح سنة. والأضحية هذه لك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها، ولا علاقة لها بالحج، لكن لها علاقة في الحج من ناحية واحدة. إذا كان إنسان، وهذا لا ينبغي أن يسأل عنه، إذا كان إنسان يريد أن يضحي وفي نفس الوقت هو أيضا متمتع أو قارن، ماذا يعني سيذبح الهدي؟ الآن هو سيمر به وقت ماذا سيحلق، يعني بعد أن يتحلل التحلل الأول سيحلق. أيضا ربما يكون يسافر للعمرة ماذا في اليوم الثاني أو الثالث من ذي الحجة، مع أنه جاء في الحديث الصحيح ماذا إذا دخلت العشر الأواخر عشر ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. فكيف نوفق بين هذا وذا؟ نقول هذا لا أثر له، لأن هذه الأعمال التي تؤديها تقلم أظفارك أو كذلك تحلق بعض الشهر بعد دخول العشر وأنت متجه لحج وعمرة لا يؤثر ولا يتعرض، هذا مستثنى. لكن من الذي يمنع؟ ماذا الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء؟ هو هذا الذي ليس في حج ولا عمرة. أحسن يعني الله إليكم. يقول يسأل وفي واحد يسأل نعم لا لا، السعي ليس فيه تطوع، الذي فيه تطوع هو الطواف. هذا الطواف هو الذي لأنه هو تحية البيت الحرام، وكلما أكثرت من الطواف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد أن طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم استعمال المراهم والكريمات مثل الفازلين أو غيره لتفادي الجروح خاصة بين الفخذين؟ لا لا يضر هذا، بس المهم أنه ماذا لا يكون فيها ماذا طيب، مع أن بعض العلماء يكره هذه الأدهان، يعني بعض العلماء يمنع منها، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا مانع، المهم أن لا تكون مطيبة. نعم. يقول: ما حكم من غطى وجهه ورأسه في مبيت مزدلفة لشدة البرد؟ الله عليه هدي، إذا اضطر إلى ذلك ليس هذا بأشد حالة من ماذا من الذي كان القمل يتناثر من رأسه على وجهه. يعني كعب بن عجرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند قدر، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتناثر على وجهه على بدنه، فقال: أوذيك هوم؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحلق شعرك وأطعم وإنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ومن هنا هذه ملاحظة أيضا أتبين أن محظورات الإحرام ليست كلها على درجة واحدة من حيث الفدية، بعضها فيها تخيير مثل تغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظفار، حلق الشعر، كذلك أيضا الطيب، كذلك أيضا الانتقاب، كذلك أيضا لبس الخف. هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان يخير بين واحد من 3: له أن يذبح شاة، وله أن يصوم 3 أيام، وله أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. هو مخير، ليست مرتبة. لكن الجبران الذي يحصل مثلا لو أنك تجاوزت الميقات، ما أحرمت من الميقات أحرمت بعده، أو أنك أيضا خرجت من عرفات قبل غروب الشمس، أو أنك لم تبت بمزدلفة، أو لم تبت بمنى، أو لم ترمي الجمرات، أو أنك كذلك أيضا لم تحلق أو تقصر أو لم تطف طواف الوداع، هذه الأمور السبعة نسميها واجبات الحج، هذه يجب عليك فيها ماذا؟ دم متعين، ليس على الترتيب. لكن إذا عجزت قال العلماء تصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت، مع أن هذا الصيام فيه خلاف لأنه ما له أصل، لأن هناك يعني بالنسبة للتمتع جاء النص في كتاب الله عز وجل بأن تصوم 3 أيام في الحج كما قال و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن للحائض، هل يجوز لها ذلك؟ وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا أن تقرأه تمسكه ولا أن تقرأه على صدرها، لأنه جاء في الحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا جاء النهي عن أن تقرأ القرآن، يعني نص على الحائض. إذن أما الجنب يعني فمثل الحائض تماما، أما إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر يقرأ فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه لا يمكن الاستغناء عن الخف لحرارة في قدمه، فهل يستخدمه في طوافه وسعيه؟ أما بالنسبة للخف يعني قصده يلبسه، نعم يلبسه، هذه أنا أشرت إليها ولم أفصل، يعني إذا الإنسان مثلا لم يجد نعل يعني لم يجد مثلا، هل يلبس ماذا؟ الخف، يعني الخف اللي يلبسه عنده حرارة في أرجله يقول لا، هو لو لبسه يفدي، لأن العلماء قالوا حتى الذين قالوا لا فدية عليه أخذوا بحديث ابن عباس، قالوا لأنه متأخر عن حديث عبد الله بن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة وليقطعهما أسفل الكعبين، وحديث عبد الله بن عباس كان بعرفات فهو متأخر فليس فيه القاطع. قالوا أيضا هذا متى يلبسه الإنسان؟ إذا لم يجد نعل، لكن أن تجد نعل أو حذاء فهذا شيء آخر. فيبدو أن الأخ يسأل مو لأجل ماذا الخف، يعني ربما مو فاهم الخف، يعني القصد هنا ألا تستر الكعبين، يعني أي حذاء تلبسه جزمة وغيرها ما تستر الكعبين هذا جائز لا إشكال فيه، يعني المهم ألا يستر الكعبين، هو هذا المنهي عنه. فإن كنت يعني مضطرا إليه لم تجد نعلا فوجئت ولبست الخف فهذا لا يحتاج إلى أن تقطعه، نعم ولا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من مر بالميقات ناس، لحظة عجون العجال لا يضر، ولكن المهم لا يكون فيه طيب، بس أنت لاحظ هذا. نعم. يقول من مر بالميقات ناسيا فماذا عليه؟ ماذا يقصد ناسيا؟ يعني هل مر لحج أو عمرة؟ هذا فيه تفصيل. حاج مر الميقات ناسيا، يعني حاج يقول الأخ مر الميقات ناسيا، هذا ينذر لأنه دائما الحاج يكون ما جامع، لكن لو قدر أن ذلك إن كان قريب فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء. بماذا يعني تنصحون أحسن الله إليكم من لا يعرف شيئا في الحج، ماذا تنصحونه به؟ يعني يكون معه رفقة كما ذكرنا في المقدم عن الحج، يعني أن يكون في حملة أو يرافق له شخصا على معرفة ودراية بالحج. أنا في درس البارحة قابلني شخص ما يعرف عن الحج شيئا، فقلت أنا في الطريق أشرح لك، هذا أمر يحتاج إلى وقت. ثم تعلمون أيها الإخوة بأن الحج مهما يعني درس الإنسان ما لم يطبق يصعب عليه، يعني يصعب على الإنسان. إذن هذا الأخ الذي يسأل إذا تجاوز الميقات فعليه أن يعود إليه، يعني يعود إليه، وإن لم يذكر إلا بعد ذلك ناسي فمن العلماء من يتجاوز يسقطه من نسيان. طيب أي ما جب والله هذا يحتاج إلى أن تأخذ منسك، أنت تقرأ؟ طيب خذ منسك من المناسك الصغيرة واقرأ فيه، هذه تبين لك كل شيء، وأنت ستحج أنت وزوجك وحدك ولا مع حملة؟ طيب أحسن الله إليك، يعني فيها موجه. أحسن الله إليك. يقول هذا أحرموا بالعمرة من العراق وأكملوا العمرة وأفدوا هناك قدموا الفدية ثم أتوا للمدينة وسيرجعون للحج، فهل عليهم هدي آخر فدية أخرى أم يكفيهم ما قدموا؟ فيها خلاف بين العلماء، يعني هؤلاء بعد أن أدوا العمرة قاموا أدوا الهدي، أليس كذلك؟ قدموا العمرة وفدوا فدية، أي يعني أدوا يعني الهدي سواء كانوا ماذا، يعني على أساس أنهم متمتعين. نعم. من العلماء من يجوز بأنه يجوز ذلك بعد العمرة، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له متى تحل؟ قال لا أحل حتى أنحر، يعني حتى أنحر يعني حتى ينحر الهدي. ومتى نحر الهدي؟ في اليوم العاشر. أحسن الله إليكم. إذن لا ينبغي للإنسان أن يقدم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء كوبون الهدي من البنك الآن قبل يوم عرفة؟ يجوز قبله الآن وقبله بشهر وشهرين، كله جائز. هذا توكيل اسمه، هذا يسمى توكيل، أنك توكل تلك الجهة لتتولى الشراء والذبح عنك. وقلت في درس سابق ليطمئن الإخوة، فإن هذه الجهات التي تحملت هذه المسؤولية هي تقوم بها بحمد الله على أكمل وجه، وأيضا هناك إشراف عليها، يختار مجموعة من طلاب العلم ماذا يحضرون تلك الهدايا التي تشترى، ويرون هل الشروط متوفرة فيها أو لا، وكيفية ذبحها. يعني هذا أمر متابع، ليس للبنك أن يتصرف ماذا من ذات نفسه، بل هناك مراقبة عليه، فاطمئنوا لهذا. هذا يسأل من زمان. نعم. وصاحب سؤال خف، صاحب الخف. طيب البس حذاء، يعني أنت قصد البسه ماذا؟ البس شراب ما يغطي الكعبين، أنت لا تغطي هذا الكعب، لا تغطيه ولا مانع. نعم. خلاصة لا لا باقي. أحسن الله إليكم. يقول نحن ذاهبون إلى مكة يوم الجمعة ونريد أن نحج متمتعين، من أين نحرم؟ وهل نتحلل بعد أداء العمرة ثم نحرم مرة من نفس الميقات السابق الإحرام من نفس الميقات لا. السابق هذا من أن إذا أردت أن تذهب من هنا من المدينة فإنك تحرم من ذي الحليفة، حتى وإن كنت جيت من اليمن أو الشام، ميقاتك الآن هو ذو الحليفة، تحرم من هذا المكان. فإذا وصلت إلى مكة بإذن الله تطوف، ولا نستطيع نفصل الآن الوقت ضيق، تطوف بالبيت 7 أشواط، ثم بعد ذلك تصلي عند المقام وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر حتى تترك شعرك وتحل، ثم إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية تحرم بالحج من مكة. أحسن. تحرم بالحج من مكة وتنطلق مع الحجاج إلى منى. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج القارن والمتمتع هدي؟ بلا شك، بنص، أما القارن بنص كتاب الله عز وجل، فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وألحق القارن بالمتمتع، أما المفرد فلا يجب عليه شيء. نعم. في واحد يسأل، لا يضر لبس الساعة أنا قلت والنظارة ووضع سماعة وتأتي بحزام تربط به، هذه كل أشياء متجاوز عنها، وتشبك أيضا تشبيك بسيط أيضا الإزار، هذا لا يضر بإذن الله. أحسن الله إليك. وتحمل حقيبة تضع فيها فلوسك المفرد أصلا أنت أفردت الحج بعد أن تفرغ منه، كيف تفرد وأنت متلبس بالحج؟ أنت لو أنك اعتمرت حينئذ أصبحت ماذا؟ متمتعا، فينبغي أن تتحلل بعد الحج، أحرم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من سكن ويطلع عليها وشريط كما قالوا يستفيد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة لما بعد أيام التشريق ويدخلها مع طواف الوداع؟ يجوز هذا، لأنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده مدخل أحدهما فالآخر تبعا، فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، لكن لا تنوي طواف الوداع، انوي طواف الإفاضة فيدخل فيه تبعا طواف الوداع، أو أنك تنوي طواف الإفاضة وأيضا تريد في هذا الطواف طواف الوداع، فهذا يجوز، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. لكن لو عكست ونويت طواف الوداع لا يكفي عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. وهذا مثله لو أنك جيت والإمام راكع فركعت في الصلاة، فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، لكن لو كبرت تكبيرة الركوع فلا يجوز لك، لا بد من تكبيرة الإحرام لأنها ركن. نعم بسرعة ترى الصلاة. لا لا ليس شرطا، فسبعة إذا رجعتم لك، المهم رجعت يعني رجعت من الحج، تصومها هنا أو تصومها بمكة أو في بلدك أو في الطريق، كل هذا جائز. ما تفتي ما تفطوف الوداع ولا تطوف؟ لا تطوف، لا تطوف، الآن طواف تطوف، اسمع تطوف وطواف الإفاضة هذا ركن حجك الأول ما يتم، وحصل منك أنت متزوج لا بد أن تفتي، لأنك يعني أنت ما يعني يجوز لك كل شيء للنساء، وأنت الآن ما طفت طواف الإفاضة فلا بد من أن تطوف عليك دم ما يضر، يعني طوف الطواف الذي عليك الحمل الذي على ظهرك ثم بعد ذلك، لأن طواف الإفاضة هذا طواف الإفاضة لا ينتهي ليس كله. لا وأنت محرم بعدما تحرم بحجك وعمرتك تقول ماذا محرم، لأنه يجب عليك. لو سمحت لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم أنا لي نعم لي مسألة شخصية. أنا ليش ليش أنا ما سمحت. طيب بسرعة عشان اللقاء. مسلم الله هنا تكون أنت السبب، لا بد من دية راحت لي لأنك موجه فيبقى عليك تصوم قريب. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول السائل أنه يحج متمتعا لكنه سيقسم العمرة له والحج لآخر، كيف يحج متمتعا؟ لا يمكن هذا، المتمتع لا بد أن يكون فيه عمرة وحج، يفرغ من العمرة ثم يحج بعد الحج إذا أراد أن يعتمر عن آخر فلا. هل يحلق هل يحلق بعد العمرة أم يقصر إذا كان متمتعا؟ إذا كان متمتعا وأراد أن يعمل عمرة فيعطي لنفسه فرصة يقتصر على التقصير.